سفيه ينفس أنه قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع صديع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من سدف والنار خامدة الأنفاس من سدف وساء وتأن غابت محيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلايا كأن والحق يظهر من معنى ومن كلم عمو وصم فإعلان البشائر لم تسمع وفارقة إنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوى مكائدهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعدما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم كأنهم هربا الأبطال أم غد أو عسكر بالحصى من راح بعد تسبيح ببطنهما نبت المسبح من أحشاء المنتقم محمد الباسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرام محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والكرام.